ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من اللقاء السابق ووردت إلينا بعض الرسائل، ونجيبها عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى من ذلك، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. الأخ الكريم السائل في اللقاء السابق سأل بأدب جم عن حكم لبس البدلة والكرافات، وقال بأسلوب التعريض أن لباس المسلمين هو القميص، وهو خير ما يلبسه المسلمون، فجزاه الله خيرا على ذلك. ولكن أود أن أبين أمرا، هذا الأمر هو أن المسلمين كما علم منذ التاريخ الأول للإسلام كانوا على شرك ثم أسلموا، وما أمر واحد من المشركين أن ينزع ثيابه التي كان يلبسها في الجاهلية وأن يلبس ثوبا خاصا بالإسلام، بل دخل أهل مصر الإسلام على ثيابهم، وأهل الشام كذلك دخلوا الإسلام على ثيابهم، وأهل العراق وأهل اليمن وأهل كل مصر دخلوا الإسلام على ثيابهم التي كانوا يلبسونها قبل الإسلام. عفوا، اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا معايا أنا إن شاء الله مقيمة هنا في الأردن، ونوي إن شاء الله نطلع على الحج بإذن الله، ومعايا طفلة معايا سنة ونص، وبيقولوا لي ما تاخدهاش معاكي، خطر وحرام عليك وكده يعني. فأنا مش عارفة أعمل إيه، أخدها ولا ما أخدهاش، خصوصا إن أنا أخاف أسيبها مع حد هنا. فينفع أخدها معايا إن شاء الله؟ حاضر، شكرا يا دكتور. شكرا لله. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لبس ثياب أهل الكفر. عندنا أحاديث كثيرة، أن منها حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، وهو حديث التيمم، والذي ورد من نحو 60 وجها. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج يده من جبة شامية كان يلبسها، فكانت ضيقة فلم تخرج يده فأخرجها من أسفل. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الشامية، والشام آنذاك كان يحكمها الروم، لم تكن دار إسلام بل كانت دار كفر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لبس من ثيابهم وهم على كفرهم، أفلا يدل ذلك على أن أمور الثياب من أمور العادات، وأنه لا بأس بلباس أهل الكفر؟ وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أنبجانية العجم كما هو معلوم من أبي جهم، النبي صلى الله عليه وسلم لبسها ولبس الثياب القطرية. وعمر رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد لما سمع أن بعض ثياب الفرس كانت تصبغ بالبول فهم أن ينهى عنها، هكذا قيل له، فهم أن ينهى عنها، فقيل له يا أمير المؤمنين لا سبيل لك إلى ذلك، فقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناها بحضرته صلى الله عليه وسلم. فقال صدقت ولم ينهى عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا فضيلة الشيخ، أنا الحمد لله ربنا أكرمني بالحجة دي 3 مرة، فالحجة دي إن شاء الله أنا هعملها لوالدتي هي متوفية. فالسؤال الأول، هل أنا باخد ثواب على الحج يعني اللي أنا بعمله لها وثواب لي أنا كمان في نفس الوقت؟ ده حاجة. تاني حاجة، اللي أنا عندي يعني مريضة، فأنا الزحمة ما بقدرش عليها، فطبعا انا عشان اخش اصلي مثلا كل فرد في الحرم ما بقدرش، طبعا حضرتك عارف الزحمه وكده، فبصلي ممكن في الصحن من بره. فهل الثواب اللي انا يعني ثواب هو مثلا 100,000 ركعة زي في الحرم برضو المكي والمدينه 1,000 ركعة، فهل باخد نفس الثواب ولا لازم اللي انا يعني اخش جوه بقدر الامكان واحاول يعني؟ دي حاجه. وهل يمكن اللي انا يعني اجمع الثواب بين الافاضه والوداع؟ بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك حضرتك يا شيخ، كان في سؤال ليه في التجويد. لا، التجويد حضرتك اسال حد من اللي هم اهل التخصص فيه ان شاء الله. ما اصلحنا دلوقتي في كتاب بغية الطالبين بتاع الازهر، كاتب على مخرج الدال ظهر اللسان طرف اللسان. الشيخ اشرف، الشيخ اشرف عامر بيقدم برنامج اقرا وارتقي الساعه 12، في أي سؤال في التجويد إن شاء الله تتصل عليه تسأله بأمر الله. بالنسبة لمسألة الثياب، لابد أن نعلم أنها من أمور العادات وليست من أمور العبادات. إن ظننا أن أمر الثوب أمر ديانة وأمر عبادة هنقع في خلط كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يبين أن الفارق بين المسلمين وبين المشركين أنهم أي المسلمون يلبسون العمائم على القلانس، يلبسون العمائم على القلانس. طب النهاردة إن لم نلبس العمامة هل هذا يكون ترك لعبادة وترك لسنة ينبغي أن نستن بها؟ فأرجو أن احنا ننتبه لهذه الأمور. الخلط عند كثير من الناس بين العادة وبين العبادة أدى إلى الابتداع في دين الله، بمعنى أن إذا أتيت لتنكر عليهم منكرا يجي يبتدع في دين الله في أمر عبادة. والعبادات توقيفية والأصل فيها الحظر والمنع، ولا بد من دليل مشروعية لتعبد ربك سبحانه على النحو الذي يريد لا على النحو الذي تريده أنت. لا يجوز أن أنا أخترع عبادة، لا يجوز أن أنا أقول أعبد ربي على هذا النحو وليس عندي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أو أن ربي سبحانه تعبدني به. يوم يرد يقول لك طب وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان لبس الساعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ركب الطائرة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ركب السيارة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان تحدث في الميكروفون؟ إلى آخر ذلك من أمور العادات المعروفة. فخلط بين أمرين، بين أمور العبادة التي لا تتغير ولا تتبدل وإنما هي توقيفية لا يجوز أن نزيد فيها أو أن ننقص منها، وبين أمور العادات التي تتغير وتتبدل بتبدل الزمان. فقديما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمؤمنين ارموا، الرمي كان بالسهام وبالنبل. هل يتصور في هذه الأيام أن تقوم الجيوش بالرمي بالنبل وأن نقول أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمر المجاهدين بها ويمسك قوس ويرمي به نبل؟ هذا أمر لا يتصور، هذا أمر لا يتصور. وإنما تغير الرمي الآن فصار بالصواريخ، صار بالمدفعية، صار بالدبابات، صار بغير ذلك، إنما بالسهام لم يعد الأمر هكذا. كان القتال قديما بالسيوف وبالرماح، هل يجوز أن نقاتل الآن بذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا ولدت قبل رمضان بيومين وفطرت رمضان كله، هل اطلع كفارة واصوم ولا اطلع كفارة بس؟ يعني انت حضرتك مش حاطة في دماغك انك تصوم يعني؟ لا انا بسأل اصوم الواحد بس ولا اطلع كفارة بس. ولحد ما فصل لك ان شاء الله هتصومي وما عليكيش كفارة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم. اتفضلي حضرتك. كنت عايزة لو سمحت، أنا جوزي مسافر برا وعايزة أسأل عن، كان في رسالة بعتها لي وقال فيها إن هو إيه، أنتي مراتي على الورق ولو عايزة تطلعي عرفيني. كنت عايزة أعرف حكمها. تاني حاجة، وبعدين إحنا يعني الحمد لله بقى كويسين. تاني حاجة كنت عايزة أعرف حكم النقاب، بس هل هو فرض ولا سنة؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير، وبارك الله لنا فيكم وأطال الله لنا أعماركم. دكتور لو سمحت يا دكتور. اتفضلي يا حضرتك. حضرتك أنا ليا تفكير مختلف كده، بس أنا حسبت الصلوات اللي كانت عليها وأنا بت عند أهلي يعني وأنا لسه مراهقة، فحسبتهم لقيتهم سنتين. لو انا صليت الفرض خمس مرات، يعني لو صليت المغرب خمس او صليت الصبح خمس، فحسبت لقيت عليا سنتين عشان انا صليت من سن 10 زي ربنا ما امرني. فهل يجوز ذلك ولا انا بحسب كده يعني من دماغي؟ كمان الصلاه والتسبيح انا عندي ربو شعبي فالكلام بيتعب. طيب بس يا حاجه دقيقه واحده، انت حضرتك بالنسبه للصلاه مش انت صليت وانت عندك 10 سنين؟ لا ما حضرتك احنا بنبقى في السن ده طبعا اصلي مثلا شويه وافتح شويه واحنا لسه عيال يعني. طيب العبره يا حاجه بسن التكليف، سن التكليف الشرعي مش بالعشر سنين. والتكليف الشرعي عند كام حضرتك؟ يعني من ساعه ما الواحده تبدا تحيض يا حاجه. طيب ما حضرتك كده يعتبر برضو يعني انا حسبت بينه وبين نفسي كده يعني، فهل يجوز ان انا الصلوات اللي انا ما صليتهاش اصليها يعني المغرب 3 ركعات اهو، اصلي المغرب وبعدين اصليه 5 مرات. حاضر يا حاج. حاضر. طب وكمان الصلاه والتسبيح بقول لحضرتك انا عندي رب شعبي فالكلام بيتعبني، فبقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد 1000 مره مليون مره، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم مليون مره مثلا كده. فكانت قاعده معايا واحده صاحبتي جت لي بتضحك عليا، بقول لها في ايه؟ جيت لي انت مفكره كده ان انت سبحت مليون مره؟ قلت لها انا نيتي كده، فانا ما اقدرش يعني. وقلت لها كمان انا بسبح في سر يعني بقلبي كده، لساني ما بتكلمش لان الكلام حضرتك بيخلي فيه نقص اكسجين وتعب. فانا عايز اعرف راي حضرتك برضو، لربما اكون انا ماشيه غلط فاصلح من نفسي. وجزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ ربنا يحفظك يا رب. كل عام حضرتك طيب. أنت في أتم صحة وعافية. إن شاء الله ليا كام سؤال كده إن شاء الله عند حضرتك. اتفضل. السؤال الأولاني إن أنا كنت شغال في شركة قطاعية. وطبعا كانوا مديني عربية وبيصرفوا بنات للعربية بنزين. جم خدوا العربية مني وكان معايا بنات بحوالي 1000 جنيه 1100 جنيه. فطبعا لو اديتهم خدوا من العربية اديتهم لأي حد هيستعملهم في أي مجال مش لصالح السلك خالص. فأنا بدلتهم البنزيمة اللي كنت بنستعمل منها بفلوس، وحطيت الفلوس النهاردة إن شاء الله بالظبط حطيت يعني مثلا حوالي 750 جنيه في مركز غسيل الكلى. وكان في مسجد بيتجدد قبل كده من حوالي شهر او شهرين حطيت فيه حوالي يعني جزء تاني بقيه المبلغ. فهل يبقى انا عليا شيء كده للموضوع ده؟ هو حضرتك البونات ديت انت المفروض بتاخد بون على قد الاحتياج مش كده ولا لا؟ حضرتك هو بيجي كل شهر يصرف لي 30 بون. كل يوم طيب السؤال بتاع البنات ان شاء الله هجاوب عنه بعد قليل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مشترك كده دلوقتي. اتفضلي حضرتك اتفضلي. طيب انا الوقت جوزي كان اتكلمت نحيا انا وجوزي وكان حصل مشكله انا بينه وبين اهله وكده، فجاه حلف عليا اليمين بس انا ما سمعتوش، وهو جاي يصالحني اتفاجئت اللي هو بيقول لي انا كنت رامي عليك اليمين، ورحت للشيخ هنا عندنا يعني في البلد قال لي لو قبلت اللي هي تيجي معاك يبقى كده اليمين خلاص، فهو دي تحسي بيمين اليمين اليمين خلاص يعني ايه؟ صح؟ حلف عليا بالطلاق يعني. يعني طلقك يعني؟ حلف عليا بالطلاق بقول له روح وانت طلق، بس انا ما سمعتوش لما هو جاي يصالحني. مش لازم تسمعي، مش لازم تسمعي الطلاق. الطلاق مش لازم الواحدة تسمعه. ما سمعتوش يعني والله. مش شرط مش شرط انك تسمعي، طالما قال لك انت طالق يبقى الطلاق وقع. تحسبي الطلق كان مطلقك قبل كده؟ لا او ده اول مرة. اول مرة تفهموه بقى بعد منها. لا يمسك لسانه ومش كل مشكلة ينتهي بالطلاق. تمام. وتشاهدهم الناس كده ان الراجل ده طلقك ورجعك. طب هو راح للشيخ هنا اسمه الشيخ صبري يعني جارنا هنا في يعني في الجامع وعارف ربنا يعني، راح له قال له اذا قبلت اللي هي تيجي معاك قول لها هل قبلت ان انت يعني تعيش معاها، لو قبلت وراضيه ان هي تيجي تعيش معاك يبقى كده خلاص ما تحسبش ان دي ساعه غضب. لا اليمين يقع بس كده يبقى رجعك. انا هبين لك خليكي معانا ان شاء الله، هبين لك ان شاء الله. بالنسبة لمسألة الثياب كما قلنا إنها من أمور العادات التي تتغير بتغير الزمان ما لم تشتمل على محرم أو منهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحرير محرم على الرجال، يبقى أي ثوب من الحرير أي مكان نوعه أي مكان شكله أي مكان تفصيله يكون محرماً. الثياب اللي هي الضيقة اللي بتشف العورة وتجسد الجسم زي البناطيل الجينز الضيقة المحزقة المشابه ذلك كده، دي ما ينفعش ان الانسان يلبسها. البناطيل اللي هي حجرها سائط اللي تكشف سوءة الانسان في الصلاة وتظهر الثياب الداخلية التي لا ينبغي ان تظهر ابدا وهو يصلي، دي اللي يجوز انه يلبسها، دي اللي نتكلم فيها سواء اللي كان صنعها مسلم أو اللي كان صنعها غير مسلم. لكن إن أنا أترك ثوب ليس هناك دليل على حرمته، إيه وجه الحرمة؟ إيه وعتقول له تشبه بالكفار؟ من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثياب الكفار، لبس الأنبشانية، لبس القطرية، لبس الجبة الشامية كما في حديث المغيرة ابن شعبة، والأحاديث كثيرة في ذلك، والصحابة اتفقوا على صحة الصلاة في ثياب المشركين حتى وإن لم يعلم أنجسة هي أم طاهرة، ونقل ذلك ابن قدامة المقدسي في المغني. وكما ذكرنا ما استثنى العلماء من ذلك إلا الثياب اللي هي كان الأحناف في مذهبهم يقولوا التي الديباج التي تصبغ بالبول في بلاد فارس، وكون انها تصبغ بالبول هذا مجرد كلام عار عن الدليل وعن الصحة، لذلك لم يلتفت العلماء إليه. والإمام أحمد يقول إن تيقن أنها نجسة غسلت حتى تزال النجاسة عنها ثم يصلي فيها بعد ذلك. وما قال أحد إن هذه الثياب ثياب مشركين وأن المشركين هم الذين صنعوه وأن المشركين هم الذين لبسوه، فالمسلمون في كل بلد كانوا فيه كانوا يلبسون من ثيابه وفقا لعادة هذا البلد، يعني دي كانت أمور من أمور العادات. ولذلك الأمور اللي بتنسب تحاول إن هي تسم العلماء بالجمود، إن يقول لك إن أول ما التلفزيون جه والهاتف جه والعلماء رفضوا والملك خلاهم حاطين الجمال بتاعتهم السيارات بتاعتهم بره وشالها وحط جمال، الحقيقة كلام لا يليق، كلام لا يليق. يعني عايز أقول له أنت راجل جاي بسيارة، طب راكب سيارة ليه ما تركب جمل؟ طالما أن الأمر أمر ترى أن العادة صارت سنة، النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغلة وركب الحمار وركب البعير وركب الفرس، هل نركب هذه الأشياء في هذه الأيام أم أن وسائل المواصلات تغيرت وتبدلت؟ ومن ثم فأمور الثياب من أمور العادات، طالما أنها لا تشتمل على محرم ولم يرد نهي بشأنها، ومن ثم فهي من أمور العادات التي تخضع للعادة ما لم تشتمل على محرم، والله أعلى وأعلم. أما بالنسبة للكرافتة وما يعني حدث من بعض أهل العلم رحمة الله عليه أنه ألف يعني رسالة وسماها البتة في تحريم لبس الكرافتة، فهذا يعني لا أرى فيه دليلا على تحريمها، لأن ليس هناك دليل في المسألة، وإنما القول هو قول بالتشبه، وبنى كلامه على أساس أن الزنار الذي يضعه أهل الكتاب في وسطهم ليعرفوا به انتقل من الوسط إلى العنق. طبعا ده كلام لا يستقيم ولا يصح، ولا ينبغي أن أنا أقول إن بدليل شرعي يصل إلى التحريم، والتحريم الإنسان يأثم بظن، والمولى سبحانه نهانا عن ذلك، والمولى سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالحقيقة ده أمور يعني أمور محرمة، إننا أقول على الله ما أعلم، والمولى لما بين المحرمة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وجعلها في أعلى مراتب التحريم، فينبغي أن ننتبه لذلك. فكلمة أخشى أن يكون الزنار قد انتقل من الوسط إلى العنق، أيثبت بكلمة أخشى تحريم؟ أؤثم إنسانا بغير أن أقول قال الله قال رسوله؟ والأمر أقول أمر تشبه بالكفار، هو التشبه بالكفار في لبس الجرافطة؟ طب ما قلتش ليه التشبه بالكفار في ركوب الطائرة، التشبه بالكفار في ركوب السيارة، التشبه بالكفار في لبس الساعة؟ كل الأمور ديت مفيش فيها تشبه بالكفار، لا في طريقة أكلهم ولا شربهم، ده يعني سبحان الله كثير من الناس ما يأكل إلا كما يأكل أهل الغرب، وما يشرب إلا كما يشرب أهل الغرب، ورغم ذلك نقول إن هذه من أمور العادات، طالما أن هو بيقصد أمر مباح ولا يقصد مشابهة أهل الكفار في مثل هذه المسائل، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك حتى لا نقع في تحريم أمر مباح، ونضيق على الناس بغير دليل من الشرع، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي تسأل أنها تقيم في الأردن وعندها طفلة عمرها سنة ونصف، وهتطلع للحج وهي قد سبق لها وأن أدت فريضة الحج، فتقول إن هي تخشى على ابنتها، وناس بتقول لها البنت عندها سنة ونصف وزحام وما شابه ذلك، وفي نفس الوقت هي لا تأمن أن تترك ابنتها. فالأمر نقول إن الأخت أدت فريضة الحج وهي تريد أن تحج هذه المرة، طيب إن كانت هتطلع تحج وما كانتش حجت قبل كده أو سبق لها الحج وتريد التكرار، وإن كنت في التكرار يعني أرى إن احنا نلتزم بما تراه الدولة السعودية في تنظيم أمور الحج، لو خلت كل 5 سنين مفيش مشكلة عشان الزحام الشديد والمشقة اللي بيتعرض لها الناس. فإذا كان في خوف على ابنتها وابنتها تتعرض للخطر، يبقى ما ينفعش إن هي تروح وتعرض ابنتها للخطر، لكن هي الأخت الكريمة يمكن أن تأخذ ابنتها وأن تأخذ بالرخص، يعني ساعة الرمي تستنيب، لما يجي ساعة النفر تخرج مع النساء ومع الضعفة إلى غير ذلك من الرخص المعلومة، لكن إن كان الحج سيؤدي إلى خطر على ابنتها لا نستطيع أبدا أن احنا نقول لها روحي واترك ابنتك الآن، وبالطبع لا يمكن أن أم تترك ابنتها في بلد مع أناس لا تعلمهم أو لا تطمئن على ابنتهم وتخرج لتحج في بلد آخر، فهذه فقدت شرط الاستطاعة، الاستطاعة هذه فقدتها هي الآن والله سبحانه أعلى وأعلى. إن استطعت تاخد بنتها وتذهب وتأخذ بالرخص وتتجنب اللي هي الأمور الزحام قدر الوسع والطاقة فلا بأس، وجدت مشقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخت الكريمة اللي بتسأل أنها حجت قبل ذلك 3 مرات وتريد أن تحج عن أمها، الحج عن أمها أو عن الغير هذا أمر ثابت، أمر ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل لبيك اللهم عن شبرمة قال بن شبرمة؟ قال قريب لي. فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فقال أهل العلم بأنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إلا إذا كان قد أدى الفريضة عن نفسه، وهي قد سبق لها أن حجت، فيجوز أن تحج عن أمها التي ماتت عليها رحمة الله ولم تحج. وتسأل هل تثاب عن ذلك؟ إن شاء الله تثاب على ذلك، تثاب على الجهد والنصب والتعب والعبادة البدنية والمالية التي قامت بها، وتثاب بإذن الله على برها بأمها بعد موتها. بر الأم لا ينقطع بالموت وإنما يستمر حتى بعد موتها، فتساب من هذه الجهة أيضا بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ اتفضلي السؤال لحضرتك. لو سمحت، أنا زوجي كسر الحلف بالطلاق ومعظم الحلفان يقع، ومن فترة بسيطة كان بيكلم أخته في التليفون وحلف عليها بالطلاق، وأنا مكنتش أعرف إن هو يعني إن أنا لو عملت الشغلة الرهانية هيطلقني، فأنا ما كنتش أعرف وعملت الشغل ده، فهل الطلاق يقع أو لا؟ اليمين يعني. أنت حضرتك قلت إن هو كذا يمين حلف والطلاق يقع، مش كده؟ يعني هو بيحلف بالطلاق، بس هو بيحلف على أساس إن هو يعني يمين، يعني مش بنت طلاق. هو حضرتك هو جوزك مفتي ولا هو بيفتي نفسه كده؟ لا، انا زوجي رجل عادي، بس طيب. يعني صلي وعارف ربنا، بس هو بيحلف بالطلاق على طول كيمين. انا بسال هو دلوقتي ازاي هو بيفتي نفسه، هو مش من اهل العلم، يعني ازاي قال ان الطلاق ده يمين ولا يقع؟ هو يعني هو بيحلف بس مش بنت الطلاق. الطلاق ما فيش حاجه اسمها، انا معلش، ابو بكر، عفوا، ابو حنيف ومالك والشافعي واحمد على انه حلف بالطلاق بقى طلاق. الائمه الاربعه، لأما الأربعة ما فيش حاجة اسمها يستهزئ ويتلاعب بالطلاق ولا أصلا ما كانش نيته. أيوة، فده كلام ما ينفعش. طب يا فضيلة الشيخ، اليمين اللي هو كان حلفه قالوا عليه الطلاق لو هي عملت الشغل ده هطلقها، فأنا ما كنتش أعرف وعملت الشغل ده. طيب بعد إذن حضرتك اقفلي بس دلوقتي عشان ما طولش عليكي، وبعدين ده موضوع وموضوع، يعني ده كده ممكن تكون العيشة دي كلها حرام. طيب حاضر، اقفلي ان شاء الله. طب انا هكمل بس، وحضرتك بالله عليك توضح لي بس عشان ضميري يرتاح. اليمين اللي هو حلفه ده وانا ما كنتش اعرف بيه. ما خلاص هبين لك ان شاء الله دلوقتي. حاضر. طب ما انا اقول يعني استاذ، هقول لحضرتك مش هيفرق حاجة. التفاصيل مش هتفرق التفاصيل. بس هو سأل شيخ وقال له قال ده هي ما كانتش تعرف انك حلفت عليه اليمين ما يقعش. وطن 10 مساكين. طب حضرتك اقفلي ان شاء الله عشان ما اطولش عليك وهجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ربنا يحفظك. تفضل. لو سمحت حضرتك، كنا عايزين نفهم ايه هو اللبس الاسلامي يعني للمرأة، وخصوصا في بعض العادات اللي ظهرت المرأة تبقى محجبة ولابسة الحجاب والنقاب ويبقى فيه زينة ويبقى فيه حاجات يعني ظاهرة كتير. فهل اللبس يعني لازم أن يكون مثلا واسع وفضفاض والوان مش ظاهره، ولا يعني عايزين نعرف ايه هو اللبس الاسلامي بالظبط؟ فممكن حاضر. توضح لنا حضرتك؟ حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك ايمن؟ الله يحفظك. كنت عايز اسال شغال بعد اذنك عن تقسيط العربيات، يعني الواحد عايز يقسط عربيه ويدفع مقدم والباقي مثلا، او يعني ايه الزياده مثلا في خلال سنه مثلا وكده، يعني بس يزيد عن ثمن العربيه ممكن مثلا 15 على حسب يعني الزياده وكده، هل دي ربا ولا مش ربا؟ مين اللي بيبيع لحضرتك؟ ها؟ مين اللي بيبيع لك؟ يعني المعرض، اشتري من المعرض مش على طريق بنك ولا حاجه، مني له على طول يعني. يعني صاحب السياره هو اللي بيبيع لك مش كده؟ صاحب السياره. دي ما فيش فيها اي مشكله ان شاء الله. مفيش اي مشكله ان شاء الله. لا طالما هو اللي بيبيع حتى مع زياده في الثمن مفيش مشكله، وانا هبين لك ان شاء الله عشان ما اطولش عليك. شبهه الكفار قالوا بها والقران رد عليها. بالنسبه لي الأخت الكريمة اللي بتسأل إنها ولدت قبل رمضان بيومين وأفطرت، فتقول هل تخرج كفارة وتصوم أم تخرج كفارة فقط؟ اللي كان إحنا في رمضان عرضنا ليه مسألة المرأة الحامل والمرضع أكثر من مرة، وبينا أن الرأي الراجح إن شاء الله في هذه المسألة أن المرأة الحامل والمرأة المرضع والمرأة اللي وضعت وكانت نفساء أو غير ذلك، هذه المرأة الأصل أن تقضي ما عليها، لأن لها حكم المريض، والمولى سبحانه وتعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا هو الأصل، ولأنها أفطرت بعذر فليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة، فهذه المرأة تقضي ما عليها ولا كفارة عليها، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن زوجها مسافر في الخارج وأرسل إليها رسالة يقول فيها أنت زوجتي على الورق ولو عايزة تطلقي عرفين، فالأخت الكريمة بتسأل ما حكم هذه الكلمة، وهل لو هذه الكلمة قالها لها هل تكون طالقا أم لا؟ بالنسبة للفقهاء اتفقوا على وقوع الطلاق بثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول هو لفظ الطلاق، والألفاظ الثلاثة وردت في كتاب الله. لفظ الطلاق، الطلاق مرتان، ورد لفظ الطلاق صريحا في كتاب الله، أيضا لفظ السراح لقول الله عز وجل فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فعبر المولى سبحانه عن الطلاق بالسراح، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يبقى عرف المولى سبحانه التسريح بأنه الطلاق، يبقى عندنا لفظ الطلاق ولفظ السراح وأيضا لفظ الفراق، لفظ الفراق، يبقى هذه الألفاظ الثلاثة يقع الطلاق بها باتفاق أهل العلم، أما ما عدا ذلك من ألفاظ كالكنايات وما شابه ذلك فاختلف أهل العلم في وقوع الطلاق بها، والراجع أنها تقع بالنية، أنها تقع بالنية، فلو قال الرجل لامرأته حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك هل يقع الطلاق؟ الألفاظ يمكن لا تستخدم في كثير من المجتمعات الإسلامية، لكن هب أن رجلا تكلم بها ونطق بها يقع الطلاق أم لا؟ العلماء قالوا يقع الطلاق بالنية. طيب إيه الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من أميمة اللي هي بنت ملك الجون، ودخل إليها وبسط يده إليها، قالت أعوذ بالله منك، قال عذت بمعاذ وقال ألحقي بأهلك، فوقع الطلاق بهذا اللفظ، لفظ ألحقي بأهلك، ألحقي بأهلك، خلاص طلقت. وكساها النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها وأرسل من يردها إلى أهله. في قصة الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وصاحبيه، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة نسائه. كعب بن مالك أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أطلقها؟ قال لا، فقال لامرأته الحقي بأهلك. يبقى نفس اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله كعب بن مالك، فكان طلاقا في حق النبي ولم يقع طلاقا في حق كعب بن مالك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتوى الطلاق، كعب بن مالك سأل أطلقها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال الحق بأهلك. يبقى إذن لم ينتوى الطلاق فلم يقع الطلاق مع تلفظه بنفس اللفظ. يبقى العلماء استفادوا من ذلك أن ألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، مع اتفاقهم على وقوع الطلاق بالألفاظ الثلاثة الصريحة، لفظ الطلاق والفراق والصراح. ومن ثم اللي يقول لزوجته انت زوج على الورق فقط، لو عايزه تطلقي قوليل، عايزه تطلقي قولي لي دي او عرفيني، ما فيش فيها اشكال، يعني ما طلقهاش، وانما هو كانما يخيرها. وطبعا وان كان الاولى يقلع عن ذلك تماما. ومن ثم فالطلاق لا يقع بمثل هذه الألفاظ إن كان الكلام كما قالت السائلة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأقول هذا الكلام الحقيقة لأن أعرض لمسألة فقهية وليس لأقضية، يعني في مسائل في الطلاق لا أتكلم فيها مطلقا لأنها أقضية يترتب عليها أمر، إلا إنما أتكلم عليها حكم مجرد فقط. ودوما أقول لأي سائل في مسألة الطلاق ينبغي أن يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة يسأل في هذه المسألة. ونفس الأخت الكريمة السائلة تسأل عن حكم النقاب. حكم النقاب اختلف أهل العلم بشأنه على أقوال. القول الأول للمالكية والحنابلة وقالوا بوجوبه، والقول الثاني للأحناف والشافعية وقالوا باستحبابه، وقال الشافعية بوجوبه في زمن الفتنة. يبقى الشافعية وافقوا الأحناف في أنه مستحب وليس بواجب، ولكن قالوا ويجب في زمن الفتنة سدا للذريعة ودرءا للمفسدة. وهذان القولان مشهوران منذ القديم، اللي هو مسألة النقاب، حكم النقاب. وأربط هذا السؤال بالسؤال اللي وصل من الأخ الكريم اللي بيسأل عن حكم لباس المرأة المسلمة، ماذا تلبس المرأة المسلمة؟ فنقول وصلا لهذا السؤال بذاك وتتمة للفائدة، المرأة بتسأل عن حكم النقاب، يعني هل ستر الوجه واجب؟ وهل المرأة كلها عورة لا يظهر منها وجه ولا كف؟ هذا هو السؤال عن حكم النقاب. فمن قال بالوجوب قال إنها ينبغي أن تستر وجهها وكفها، ومن قال بعدم الوجوب أجاز للمرأة أن تكشف عن وجهها وعن كفيها. ولكن ما اتفق العلماء عليه أن المرأة سواء انتقبت أم لم تنتقب ينبغي أن تلبس ثوبا فضفاضا، الثوب لا يكون ضيقا ولا مجسما لجسد المرأة. يبقى عفوا، يعني اللي بيسموه البضي وما شابه ذلك، ما ينفعش المرأة تتخذه لباسا لها، ما ينفعش المرأة تلبس البنطال اللي هو يصف ويشف الجسد، ليجوز للمرأة أن تلبس الثياب القصيرة اللي بيقولوا عليها الجيبة وما شابه ذلك اللي تبقى رجليها باينة منها. ليجوز للمرأة أن تظهر شيئا من مفاتنها، ما ينفعش أن هي تكون بدون خمار على رأسها يسطر رأسها، وده حتى لو أخذت بجواز كشف الوجه ما ينفعش يبقى رقبتها باينة أو صدرها أو دراعتها أو شعرها أو ما شابه ذلك. وليجوز للمرأة المنتقبة خصيصا أن هي تأتي بما نشاهده في هذه الأيام، تجد الأخت لابسة لون أحمر يرى من بعد 2 كيلو تتميز به من بين النسوة، تبدأ ثوب شهرة، ليجوز للمرأة أن هي تلبسه على هذا النحو اللي بيلفت الأنظار. تجد المرأة تلبس الثوب قصير، تجد المرأة تبقى منتقبة مغطية وشها واقفة مشمرة دراعها لحد هنا وبتنقي الطماطم ايدها باينة بكام يا اخويا، واقفة قدام الراجل وتنقي وتكلم. ما ينفعش المرأة لما تغطي وجهها لابد ان هي تكون في ستر، ستر خارجي وداخلي، ما تبقاش المرأة منتقبة وماشية تتكلم مع ده ومع ده ومع ده ومنطلقة في الحوار والحديث. يبقى الحقيقة الناس حتى دول نقاب ايه ده وايه اللي بيحصل، تبقى الناس حتى في انتقاد شديد والاخوة يكونوا في كمد وفي غيظ، فليتها ما انتقبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطبعا ما ينفعش هذا المسلك. الشغل بقى اللي هو الملفت للأنظار ده برضه في الثياب ما ينفعش، لكن بنقول اللون اللي هو لون ما يكونش لون ثياب شهرة، ما يبقاش الثياب معطرة وما شابه ذلك، إنما لا يشترط أن يكون اللون أسود، مش لازم النسوة تلبس الثياب السوداء. وعندنا حديث امرأة رفاعة القرظي لما جاءت إلى أم المؤمنين عائشة وقد ضربها زوجها، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أشد ما يلقى المؤمنات، لا ذراعها أشد خضرة من خماره. أشد خضرة تقصد بذلك اللي هو الأزرق، مش اللون الأخضر لا الأزرق. ولذلك في الحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ويحدث عن خالته لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقام من نومه يضحك وهو يقول: أناس من أمتي كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر الأخضر، الأخضر أي البحر الأزرق، وثبج البحر أوسطه أي أعلاه. ومن ثم فالمرأة يجوز لها أن تلبس الثياب الخضرة اللي الزرق، يجوز أنها تلبس السواد، يجوز تلبس أي لون آخر اللون لا يكون فيه شهرة ولا يكون لافتا للأنظار بالنسبة للمرأة في وسط النساء. أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، اللهم أمين. فبالنسبة لمسألة النقاب بينا قول أهل العلم فيها وما أراه وما ينتصر له الدليل هو القول بوجوب النقاب. وكما قلنا مرارا وتكرارا أن مسائل الاختلاف الفقهي لا نوالي ولا نعادي عليها، لكن نتفق على كلمة سواء أن تكون ثياب المرأة ثياب حشمة، وأن يكون مسلك المرأة مسلك وقار، تبقاش امرأة لابسة نقاب وتبتزل مع الناس في الكلام ويكون مسلكها في واد ونقابها في واد آخر. بل الآن من أعجب ما نرى تبص تلاقي النقاب وتحت منه الرميه والألوان الظاهرة في وجهها وتعمل حواجبها وتبقى عاملة رموش عينيها كل دوت، والنقاب إيه يظهر هذه الأمور. فأرجو أن الأخوات لا يكن فتنة لغيرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من كل مكروه وسوء وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم آمين. الحاجة الكريمة اللي بتسأل ان هي قعدت تحسب الصلاة اللي عليها فوجدت ان عليها 2.5 سنين لو صلت كل يوم الصلاة 5 مرات. يعني اولا بنقول لها ان الصلاة لا يقضيها الانسان الا اعتبارا من سن التكليف الشرعي، من سن التكليف وهو سن البلوغ يحاسب الانسان، وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه السن بتعليم الابناء الصلاة حتى تألف انفسهم الصلاة فلا تشق عليهم وانها لكبيرة الا على الخاشعين. الصلاة ليست بالأمر الهين، لذلك تجد كثير من الناس تشق الصلاة على نفسه وتكون كبيرة عليه، ولكن من من الله عز وجل عليه وألفها تكون سهلة يسيرة، بل لا تسكن نفسه ولا تطمئن إلا إذا وقف بين يدي ربه سبحانه مصليا، إلا إذا أدى الصلاة على وقتها، وهي أفضل الأعمال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا ينبغي أن يخرج صلاة عن وقته. فمن ترك الصلاة عامدا اختلف أهل العلم بشأنه، فمنهم من قال بكفره ومنهم من قال بفسقه لا بكفره. ولك أن تتخيل رجلا خلاف أهل العلم بشأنه ما بين الكفر والفسق والعياذ بالله لتركه الصلاة، وكذا الحال بالنسبة للمرأة. فمن من الله عليه بالهداية ورجع إلى ربه سبحانه نادما عما فرط قبل ذلك من ترك للصلاة، فيأتي السؤال هاهنا، هل يجوز القضاء؟ من قال بكفر تارك الصلاة لم يأمره بالقضاء ولم يلزمه بالقضاء، لأنه وقت تركه للصلاة لم يكن مسلما بل كان كافرا على مذهبه، ومن ثم فهو غير مخاطب بأحكام الشرع، غير مخاطب بأحكام الشرع، فكيف يلزم بالقضاء؟ وأما من قال بفسقه ألزمه القضاء. والأخت الكريمة هنا حسبت ما عليها وتريد أن تقضي، فلا تثريب عليها في ذلك، وهذا هو الأصل، وهذا ما نراه والله أعلى وأعلم، وهو عدم كفر تارك الصلاة، وإنما هو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر وينبغي عليه أن يقضي، فكيف تيسر لها فلتقضي، وإن شق عليها أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة فعليها أن تتخفف عن ذلك، ممكن 2 صلوات كيف تطيق، وأسأل الله لها العون على طاعته. وأما بالنسبة للتسبيح، عفوا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل صحيح أن على قبة النبي صلى الله عليه وسلم رجل أراد أن يهدمها فألصقه الله بها؟ السؤال الثاني جزاك الله خيرا. أنت جبت الكلام ده منين بس؟ لا كحول. فهل يجوز شربها أم لا؟ الإيه؟ جزاك الله خير. السؤال الثاني، جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني ما سمعتوش حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ ربنا يحفظك. في زكاة مال، مع زكاة مال معايا، وبعدين اختي محتاجه مديونه، يعني هل ممكن اديها منه؟ هي حضرتك فقيره او مسكينه؟ عليها مديونات يعني. المديونيات ديت بحق ولا بصرف؟ لا مديونيات عفش. مديونيات ايه؟ لا مديونيات جهاز لاولادها يعني. طيب جهاز اولادها. حاضر. الحاجة الكريمة بتسأل ان هي بتقول اللهم صل على محمد 1,000,000 مرة، فهي تظن بذلك انها قالت 1,000,000 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين ان التسبيح انما يكون 33 في دبر الصلاة، وورد ايضا 10 مرات، يسبح 10 مرات ويحمد الله 10 مرات هكذا. يبقى إذا سبح 33 لو قال سبحان الله 33 ما كان مسبحا 33 مرة. لو تخيلت أن رجلا يطلب جنيها، رجل لي 50 جنيه فطرد غاز ورحت مطلع له جنيه، قلت له الجنيه ده خده 50 مرة، 50 مرة خد الجنيه، أكان مجزئا؟ هو جني، فكيف يقضي عن 50 جنيها؟ فالتسبيح كما ورد بعدد، والعدد هذا تعبدي، ترغب تؤديه تؤديه، لم تستطع سقط عنها، مش لازم تتلفظ به، عجزت عنه لا تثريب عليها. فهي بتقول عندها رب وشعبي، مش لازم ان هي تتكلم. وانا لاحظت الحقيقة ان الحجة الكريمة تكسر من الحديث وراء بعضه، ومش مديها لنفسها فرصة للراحة، فربما هذا الذي يؤدي إلى تعبئة. لكن هي لو جلست تسبح وهي صامتة هكذا، الإنسان يسبح من غير ارتفاع صوت، ويسبح بلسانه من غير أن يتلفظ بالتسبيح، وبقلبه تسبيح يتم ولا شيء في ذلك بأمر الله سبحانه. لكن تقول سبحان الله 1,000,000 مرة بقى سبحت 1,000,000 مرة، ما كانش حد غلب أبدا. فهذا إن شاء الله لا يصح، وتتكلم من غير أن تتلفظ. تتكلم بإيه؟ من غير أن تتلفظ، يعني إما بقلبها أو بلسانها من غير تلفظ بالكلام ولا تثريب عليها. وأسأل الله أن يشفيها وكل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. الأخ الكريم اللي سأل عن البونات، إن بيديله 30 بون بنزين، والراجل جزاه الله خيرا يبدو حرصه على الحلال ظاهرا، لكن وقع في خطأ ربما عن غير قصد منه. انت حضرتك بيديك 30 بون للسيارة في الشهر، ال 30 بون دول استهلكت منهم 20، العشرة دول بتردهم، زي اللي بياخد سلفة وبقي منها شيء بيكتب ايه انها رد من السلفة اللي متاخدة بتاريخ كذا، وبيرجع تاني يتعمل لها تسوية، فيش اي مشكلة بذلك خالص. فالامور اللي زي كده ارجو ان احنا ننتبه لها. الاخوه في الجيش يكونوا جنود في قلب الجيش وبياخدوا تعيين، والتعيين يفضل مع الراجل في المطبخ وحاجات زي كده، يقول لك اصل الحاجه مش هرجعها. لا، ده انت بترجعها، مفيش اي مشكله نهائيا في ترجع، ان دي فايضه عن الحاجه اللي موجوده عندك. ان في ناس ما خدتش الحاجه بتاعتهم مش عايزاها، ان في كميات قليله الناس بتاخدها بتكفيها، الكمية الافتراضية للجندي بيستهلك أقل منها، يقوم الباقي ده يرجع. إنما لك ما أقدرش أرجعه، طب وبعدين أخد الحاجة، طب وبعدين أرجع أسأل أوديها فين. فالنهاردة أنا من الأول ما كان ينبغي أن يتجمع معايا بونات ب1,000 جنيه، ده ما ينبغي أن يكون أبدا. الأمر الثاني كان ينبغي أول بأول أن أنا أقوم برد هذه المبالغ. بعد ذلك حضرتك النهاردة لما باجي أروح أبيع البنات للبنزين، ده أمر لا يجوز، لأن البنات دي النهاردة البنزين ما خدتها بتمن أقل من التمن اللي هتحاسب الشركة عليه، فأنا ألحقت ضرر بالجهة التي كنت أعمل به. ولك أن تتخيل القطاع العام الخسائر التي مني بها من مثل هذه الأمور، وقت أن كان مملوكا للدولة، خسائر من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، تبص تلاقي بيعة في آخر الأمر، وانتهى الأمر إلى خسارة اقتصادية فادحة. طب النهاردة أنا لما أخد البنات ديت ما أخدتش جنيه منه، وديت في غسيل كلوي، ورحت وديت في مسجد بيتبنى، هذا كلام طيب، لكن لا يبرئ الذمة من هذه البنات. الأصل أن البنات دي ترجع للشركة، ما حدش ياخدها نهائي ينتفع بها إلا الشركة اللي صرفتها. أرجع بعد كده فرضا أن أنا اتصرفت فيهم، أدخل الفلوس بأي وسيلة للشركة، مع ملاحظة أن أنا لما بيع البنات الشركة هتكون خسرة. فالأخ الحقيقة أخطأ بهذا التصرف، ولكن حسن النية عنده ظاهر، فأسأل الله أن يعفو عنه وأن يغفر له برحمته. لكن تصرفه تصرف خاطئ، واللي كان لزاما عليه أن يفعله اللي كان يرجع البنات للشركة وما ياخدش هذه البنات. وأرجو أن أي أخ في مكانه ما يكومش عنده البنات، خلصت يرجع الزيادة اللي عنده، محتاج يطلب تعقيدات إدارية، أقف بالعربية في الشارع تعملها فيش بنزين، جيب بنزين بنجيبك. فالأمور ده هذه ينبغي أن تراعى، وأسأل الله أن ربنا يجنبنا الحرام ويباعد بيننا وبينه، وأسأل الله أن يردنا إليه ردا كريما جميلا. لأن يكون يبقى كل إنسان يتقي الله وخايف من ربنا سبحانه وتعالى ويسأل على بون البنزين، هذه بشرة أمل لبلدنا لكي تنهض مما هي فيه. الأخت الكريمة اللي بتقول إن زوجها طلقها ورمى عليها اليمين وهي ما سمعتوش، فأراحوا الشيخ، الشيخ قال له لو مراتك قبلت ترجع معاك خلاص يبقى مفيش إيه، مفيش يمين وكده. هذا الكلام غير صحيح. أولا الطلاق لا يشترط أن يكون في مواجهة المرأة ولا بمحضر من المرأة ولا أن تسمعه المرأة. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها وهو بالشام، هي في المدينة وزوجها بالشام، وطلقها فبت طلاقها، أي طلقها الطلاق المكمل للثلاث، ووقع الطلاق وقع الطلاق، وطلقت المرأة طلقت المرأة. طيب كيف نقول إن المرأة لازم تسمع لفظ الطلاق؟ ده كلام يعني لا يقول به أحد أبدا. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته طماضر، هل كانت حاضرة؟ طلقها هو في مرض الموت، فورثها عثمان بن عفان وجعل الطلاق طلاق الفار أو طلاق الفرار. عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته طماضر في مرض الموت، لازم تكون سمع الطلاق أبدا، لازم تكون حاضرها بيطلقها أبدا، مال في طلاق حضوري وطلاق إيه غيابي؟ ولا يشترط أن تكون المرأة حاضرة مجلس العقد، ده خلافا للعقد عقد الزواج، لأن النكاح عقد بيتم بإرادتين، أما الطلاق فيقع بالإرادة المنفردة للزوج. ولا يشترط أن المرأة تسمعه، ولا يشترط أنها تقبله وتوافق عليه. فمتى تلفظ الرجل بالطلاق وقع طلاق صريح، يقول لها أنت كذا، يقول لها أنت طالق، طالما قال لها ذلك فقد طلقت. ما ينفعش بقى تقول أصل والله ما كانتش سامعة، أصل ما كانتش موافقة، هذا الكلام كله لا يسمن ولا يغني من جوع. وأتمنى أتمنى وأرجو إن احنا نعيد النظر مرة أخرى في مسألة الطلاق. المولى سبحانه وتعالى إنما شرع الطلاق ليضع حدا لجحيم لا يطيقه أحد، حينما يستحكم النفور بين الزوجين، حينما تتحول المودة والمحبة إلى بغض وكره ونفور. ولم يشرع الطلاق ليكون ألعوبة بأيدي الرجل، أو وسيلة تهديد للمرأة، أو تنفيسا عن غضب، أبدا. الطلاق لم يشرع لهذا النحو. وأرجو أن يتصدى لي مسألة الفتية في الطلاق ما يستهنش بالمسألة، مش الراجل يقول له قلت لمراتي كذا أطعم 10 مساكين، ده حاجة سهلة أو يعني أقول اللي أنا عايزه بقى وأطعم 10 مساكين يبقى طول النهار مش إيه مش هيخلص. إنما النهاردة لما أجي النهاردة ما سألتوش عن نيته أقول له أطعم 10 مساكين إزاي؟ إزاي؟ ده أنا لو خدت بمذهب ابن تيمية وابن القيم نيتك إيه؟ يبقى دي مسألة. الحاجة التانية عندي مذهب جماهير الفقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يوقعوا هذا الطلاق، يبقى كيف أن أنا يكون عندي جرأة وجسارة على مسألة كهذه أقتحم أنا فيها ليضيع ديني وأبيعه بدنيا غيري. أنا مستفيد منه إيه؟ يبقى أن النهاردة أنا أعد ألو عنق النصوص أو أخلف الأئمة الأربعة، ولا هو يمسك عليه لسانه ويحمل تبعة نفسه؟ جاهل يعلم. النهاردة الطلاق لما يقع مرة ما امتزمش التانية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. خلاص مش قادر تمسك زوجتك، مش قادر تمسك لسانك، ما تتجوزش بقى. إنما كل يوم والتاني علي كذا علي كذا علي كذا، ما ينفعش، هذا كلام لا يجوز. فالحقيقة أتمنى أن يتم تعديل قانون الطلاق، وأن يكون الحلف بالطلاق على مذهب الأئمة الأربعة، وأن قبل الزواج يتم زي دورة فقهية كده تربوية نفسية، داخل اتجوز واللي داخل تتجوز، يا ابني هتقول عليا كذا الطلاق واقع، يبقى انت مش عايز مراتك، يبقى انت كذا. انما النهارده يبقى الشاب ما اتجوزش يقول عليا كذا عليا كذا. طب ده كلام يعني اللي صار الامر امر استهزاء وينم عن سوء خلق شديد. فينبغي ان احنا نصلح واقعنا بالشرع بالوحي، مش ابدل الشرع واقول اصل الناس في جهل، اصل الناس الجهل طمة وعمة وهكذا. ابدا، لابد ان الناس تمتثل وتخضع أعناقها لشرع ربها سبحانه وتعالى. الأخ الكريم اللي بيسأل عن البيع بالقسط، البيع بالقسط يزيد الثمن فيه عن البيع اللي بيسموه البيع الفوري أو البيع العاجل أو البيع الكاش كما يسمونه. فقديما المشركون ألقوا بشبهة، قالوا للمسلمين لماذا تحرمون الربا؟ لأن فيه زيادة على أصل المال، وأنتم في البيع بالتقسيط تزيدون على أصل المال. طب ما هنا في زيادة وهنا في زيادة، بديك 100,000 جنيه هاخدهم منك 120,000، العربية ديت هتاخدها كاش ب100,000 هتاخدها قسط ب130,000. طب هنا في زيادة وهنا في زيادة. فرب العزة سبحانه بين عوار هذه الشبهة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع بالتقسيط جائز بنص كتاب ربنا سبحانه حتى مع الزيادة في الثمن، والزيادة في الثمن ها هنا لا بأس بها، لأن الزيادة ها هنا إنما هي مساومة في ثمن سلعة وأنت تشتري أو ترفض. لكن إن اتفقت على الثمن وصار الثمن دينا في الذمة لا يجوز مطلقا بإجماع أهل العلم أن تزيد في الثمن لقاء التأخير. ما ينفعش تفرض عليه غرامة تأخيرية، ما ينفعش تقول له أن كل تأخير يزاد عليه مبلغ كذا ونسبة كذا، هذا لا يجوز، هذا عين الربا. لكن أن السلعة النهاردة ب100,000 كاش هيشتريها ب120 قسط مفيش مشكلة، لكن السلعة بقت ب120 قسط تأخر في السداد سنة تبقى ب140، لا يجوز مطلقا، هذا هو الربا. أما البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، أي أحل الله البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن، لأنه ثمن للسلعة، ثمن للسلعة التي يشتريها الإنسان. أما الربا فهو دين في الذمة، الربا دين في الذمة. لذلك إذا صار ثمن التقسيط دينا في الذمة لم تجز الزيادة فيه للأجل. ومن ثم إذا كان الرجل الذي يبيعك السلعة هو المالك لها، رجل عنده معرض سيارات ويبيع السلع، وزاد في الثمن لقاء القسط فلا تثريب عليه في ذلك، لأنه مالك السلعة ويبيعها، يبيع كاش مفيش مشكلة، يبيع قسط برضه مفيش مشكلة. وأنا سألت الأخ الكريم لأن بعض الناس اعتاد في هذه الأيام أنه يستثمر أمواله عن طريق رجل عايز يصب سقف يروح يجيب له الحديد والزلط والأسمنت والمقاول ويصب له، رجل تاني عايز يجيب سيراميك يروح يجيب له، واحد عايز يشتري أجهزة كهربائية يشتري له، واحد عايز يجيب سيارة يجيب له، كأنما يقرض الناس بالأجل، وإنما دخلت السلعة في المعاملة وليس بتاجر ولا يتاجر في هذه السلع التي يبيعها ويشتريها، بل ومن الطوام التي بليت بها فرقة من الناس أنه يذهب فيشتري الذهب ليشبك فيقسطها ليقع في الربا من وجهين: الذهب لا يجوز أن يباع بالقسط، وإن فعل وقع في ربا النسيئة، فضلا عن ربا الفضل الذي يشتمل على الزيادة لقاء الأجل، فوقع في الربا بنوعيه في هذه المعاملة. ومن ثم فالصورة التي سأل عنها الأخ الكريم هذه صورة لا بأس بها، إن الرجل يبيعه السيارة ويزيد عليه في الثمن لقاء القسط، لا تثريب عليه في ذلك. الأخ اللي بيسأل الحقيقة أسئلة عجيبة، بيقول: هل صحيح أن رجلا حاول أن يهدم القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلصقه الله بها؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في قبة، وإنما دفن صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة في حجرتها رضي الله عنها وأرضاه، وهذا أمر معلوم، وكان خارج المسجد. هتيجي بعد كده بقى وتقول ده القبة واحد كان عايز يهدمها فاتلزق فيها، طب فين الكلام ده؟ حد شافه؟ حد من الناس دي كلها شاف هذا الرجل؟ فالحقيقة أعجب من هذه الأمور التي تسري بيننا ويتناقلها الناس، على الرغم من أن علماءنا من السلف الصالح وضعوا هذه القاعدة: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلذلك من يحدثك بهذا الكلام من أين أتى به؟ جاب الكلام ده منين؟ أمر عجيب. فالحقيقة يعني سبحانك ربنا، يعني بهتان عجيب، ولا أدري من أين يقول الناس هذا الكلام حتى نقلوه إلى الأخ الكريم السائل الذي يسأل عن صحته. فأقول للأخ الحبيب السائل: هذا كلام ليس له أساس من الصحة، فلا ينبغي أن نلتفت إليه. الأخ الكريم اللي بيسأل عن عنده زكاة مال وله أخت مدينة وتحتاج، وأنا بسأل الأخ الحقيقة عن مصدر الدين، فقال أن سبب الدين هو تجهيز أبنائها، فدي نقطة الحقيقة تحتاج منا إلى عدة نظر. الإنسان يكون مستور الحال، فإذا دخل في تزويج بناته أو أبنائه اداين وغرم، لأن المولى سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما الإنسان فلا يرحم نفسه ويكلف نفسه فوق وسعه وفوق طاقته. ومن ثم أرى نحن ينبغي نحن نعيد نظر في أمر التجهيز، الأمور دي لابد نعيد نظر فيها، لأنها جاوزت الحد إلى حد السرف. وإن كانت الأخت السائل الكريم اتدينت في غير صرف ومجاوزة للحد وغير سفه، وكانت من المساكين أو من الفقراء، فيعطيها بقصد المساعدة وله أجران. ولكن إن كانت قد جاوزت حد السفة وحد الصرف، وجاوزت ودخلت في حد الصرف، يروح يعملوا فرقة يحجزوا النادي بكم ألف جنيه، وفي الآخر يقولوا زكاة مال وساعد. أرى في مثل هذه الأحوال ألا تساعد، إن كان إنفاق المال في سفة وفي تبذير، فأرى إن هي لا تساعد زجرا لها ومنعا لغيرها أن تسلك هذا المسلك. لكن إن كانت اتداينت بحق ولضيق ذات يد، وكانت النفقة بقدر الضرورة، فلا بأس أن يساعدها وله أجران. أسأل الله أن يوسع لنا وله ولسائر المسلمين، اللهم أمين. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي بهذا القدر بأمر الله سبحانه، ونلتقي إن أمد الله عز وجل في أعمارنا.